أرسلت حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية قبل أيام مذكرة إلى سفارة بلادنا لديها باسم وزارة الخارجية لها تأييدا لمنهج توحيد كوريا الذي عرضه المارشال المحترم كيم جونغ في المؤتمر الصحفي التاريخي لحزب العمل الكوري.